زاوية 16.5 اللي محسوب عليها الجدول ده زاوية احتياطية للصلاة وماهيش احتياطية للصيام. الصيام انا ارى ان من يراد ان يمسك يمسك على زاوية 18. وبعض الاخوة في الصحراء عملوا بحث عمر سنتين تقريبا طلعوا زاوية 17.5 يعني بمتوسط 17.5. وفي الحقيقة العين تحتاج الى تدريب لانه العين اللي مش متعودة على النظر دائما الى يعني الافق لادراك ضوء الفجر ربما يتأخر ادراكها. وده سر ايه او سبب اختلاف الحساب بالطرق المختلفة. هتلاقي في هيئة المساحة على زاوية، هيئة المساحة المصرية على زاوية 19.5، تقويم ام القرى على طرح 135 دقيقة من الشروق. ها رابطة العالم الإسلامي ومعظم المعاهد الفلكية بتحسب على زاوية 18. قلت لكم في إخوة حسبوا على متوسط 17-17.5. عبد الملك الكريم بيحسبها على 16.5 اللي هو التوقيت بتاعنا. اتحاد المؤسسات الإسلامية في أمريكا الشمالية تحفز الحماية على زاوية 15 بعد 14. أول ما بدأوا يحسبوها على 14 بعد ما تقدموا قليلا وخلوها 15. ودي القريبة من نتائج البحث اللي قامت به هيئة المساحة مؤخرا اللي هي بتكليف الشيخ الأزهر السابق الشيخ غادي الحق رحمه الله. لذلك بنقول هو ده التوقيت، ده توقيت متوسط، توقيت احتياطي للصلاة. الله المستعان. أما 19.5 دي بتاعت هيئة المساحة المصرية اللي هو بتاعت النتائج فجزما وقيلا خطأ، لا يمكن، لا يوجد قائل به في العالم غير مصر، فيش حد بياخد بالتوقيت بتاعنا ده في العالم، عشان بس الناس تكون فاهمة شو لك توقيت صح. لا مفيش حد في العالم بياخد به، أبكر توقيت، لا ليس له دلائل من حس ولا نظر ولا علم. المراجع العلمية كلها بتؤكد ان الزاوية اللي اتحسب عليها مش اقل من 18. 18 درجة تحت الأفق، يعني الشمس تكون الأفق زاوية صفر، الشمس في زاوية صفر ساعة الأفق، وساعة الظهر زاوية 90 وساعة الغروب 180، وتلف من تحت تاني كدوران ظاهري. لما تبقى تحت الأفق ب 18 درجة تبدأ أشعتها تنعكس على الطبقات العليا للجو ويبدأ ضوء الفجر يظهر، تبدأ الزاوية تقصر تنقص تنقص تنقص، يعني هي في الحقيقة ناقص 18 أو ناقص 16.5، يعني تحت الإيه؟ أدي الشرق أهو، الشمس تحت مستوى سطح البحر، تحت المستوى ده، فهي بتطلع 200 متر من من من من 18 لغاية صفر. فالزوايا اللي أنا قلت عليها دي كلها متفاوتة حسب الرصد وحسب درجة إضاءة السماء، حسب عين الناظر. نعم. توقيت العشاء محسوب في النتيجة بتاعتنا على 17.5، فهو على أي الأحوال بمجرد أذان العشاء المغرب يكون دخل، بيكون دخل العشاء، بتكون دخل تكون دخل. لا احنا بنقول بقى دلوقتي المغرب ينبغي أن تصليها قبل ذلك، لأن ده محسوب كله على الشفق الأبيض. والراجح من كلام أهل العلم، دي في خلاف بين الفقهاء أصلا، أن دخول وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر ولا بغياب الشفق الأبيض، بينهم حوالي من 5-10 إلى ربع ساعة أحيانا متفاوتة بين غياب الشفق الأحمر وغياب الشفق الأبيض. فما ينبغيش حد يأخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بخمس دقائق، لا هي محسوبة يقول على 17.5، وهي ممكن غياب الشفق الأبيض يبقى في هذا التوقيت أو قبله بقليل، وغياب الشفق الأحمر قبله بخمس دقائق كمان أو قبله بعشر دقائق. خلاص ولا لسه؟ وانا كمان خلاص. والله دي حاجه تفرح على اي الاحوال. انا بقول ان كونه هو لا، ان هو بلا شك ان الاولاد، ان الاولاد دول بيحافظوا على الصلاه، دي حاجه انا اي واحد يحافظ على الصلاه ان شاء الله كان ايه احسن من ايه من يترك الصلاه بلا شك. كونهم بيسجدوا بدل ما يصلبوا، احنا مش جاي علينا اوقات، كان اللي يجيب جون يعمل زي مارادونا، جاء وقت كده اللعيبة أول ما يجيب جول يروح جاي عامل كده ولا يعذب الأهل.